استخيرك بعلمك. طيب شيء آخر أوضح منه؟ نعم هنا اللهم في علمك الغيب وقدرتك الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. فهنا توسل الله في علمه وقدرته. وأما الصفة على سبيل العموم فمثل أن تقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، توسل الله بالصفة على سبيل العموم. الثالث التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به، بالإيمان به. نعم. ثم طلبك على ذلك ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، هذا توسل الله تعالى بالإيمان به. الرابع التوسل إلى الله بالعمل الصالح، مو بالإيمان اللي في القلب، بالعمل الصالح. دليل حمد أصحاب الغار الذين انسد عليهم الغار سألوا الله تعالى بصالح أعمالهم. أولى القصة مشهورة. القسم الخامس التوسل إلى الله بذكر حال الداعي، ذكر حال الداعي بأن يظهر الإنسان حاله لله عز وجل، يريد أن يعطيه وينقذه من هذا الحال. نعم في قول موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني لا لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكوننا من الخاسرين. ترى أنا يمكن أغلط في الآية، ترتيب الآية، لئن لم يغفر لنا ولا لئن لم يرحمنا. لا لا لا أي لا مو كلامه، لا القرآن ما في كلامه، لا الآية ما صواب الآية. لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا. نعم طيب هذه توسل الله بحال إنه إذا ما غفر الله لهم ورحمهم فإنهم سيخسرون. طيب حديث قول آدم عليه الصلاة والسلام ربنا إن قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. طيب حديث يراها أبو عوانة في صحيحة. نعم التوسل إلى الله تعالى بدعاء رجل صالح. وش دليله هذا الحديث الذي معنا؟ استصلاح الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعائه. طيب هذا القسم ثابت، ولكن نريد أن نورد عليه مسألتين. المسألة الأولى ما حكم ذلك بالنسبة للطالب، وما حكم ذلك بالنسبة للمطلوب؟ يعني الطالب للدعاء والمطلوب ما حكم ذلك في حقهما؟ نعم من باب هذا بالنسبة للطالب من باب الجائز غير المشروع، وبالنسبة للمطلوب لا مستحب إذا طلب منه، لأنه من الإحسان إلى أخيه، والإحسان قد أمر الله به. فيش بقي شيء التوسل بغير الصالحين، هذا ساقط. نريد التوسل النافع. طيب يمكن أن تتوسل بما يمكن جمعه من هذه الأشياء؟ إيه نعم ممكن. الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فيه عدة أشياء. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا حال الداعي.